هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب صلاة المسافر، أي باب بيان الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر من حيث الجمع والقصر. قال: رخص قصر أربع فرض أداء وفائت في سفر إن قصد 16 فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آبا، وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام، وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين، كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية، لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى، وشرطه النية في الأولى وما رتب والولى وإن تيمما، والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور. في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. يقول رحمه الله تعالى: رخص قصر أربع. رخص، ففهم من هذا أن القصر رخصة لقوله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقرآن أباح القصر بهذا الشرط، وهذا الشرط ليس له مفهوم، والدليل على ذلك سؤال عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فأجابه بأنه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني حضرا وسفرا، أمنا، قصدي أمنا وخوفا، أمنا وخوفا. فالقصر رخصة، إنما تقصر من الصلاة ما ذكره رحمه الله تعالى بقوله أربع، أي الصلاة الرباعية، فخرج بقوله أربع، ما دون الأربع فإنها لا تقصر كما هو معلوم، فلا تقصر المغرب عليكم السلام، ولا تقصر الفجر، وفرض قيد ثاني، فخرج بالفرض هنا، والمقصود بالفرض هنا المفروض بالشرع، المفروض بالشرع يعني المفروض أصالة بالشرع، فخرج به النفل، وخرج به المفروض بالنذر. فلو نذر الشخص أن يصلي أربع ركعات صار واجب عليه أن يصلي أربع ركعات، فهذه نسميها الآن مفروضة، لكنها مفروضة بالنذر لا بالشرع، كذا فليس له أن يقصرها، لأن القصر إنما ورد في المكتوبات. أدى، هذا قيد ثالث، يعني إنما تقصر الصلاة إذا كانت تؤدى في السفر، إذا كانت تؤدى في السفر، فخرج به المقضية في السفر، يعني لو فاتته صلاة وهو مقيم أو في الحضر ثم أراد أن يقضيها في السفر فإنه يقضيها تامة، لأنها ثبتت في ذمته تامة. واستثنى من هذا الفائت، استثنى من قوله الأداء الفائت في سفر، الفائت في سفر إن قضاه في سفره، فإن فاتته صلاة الرباعية في سفر ثم قضاها في سفر أيضا، سواء كان السفر الذي يقضيها فيه هو السفر الذي فاتت فيه أو سفر آخر، فإن له أن يقضيها قصرا، يقضيها قصرا، لأنها ثبتت في ذمته قصرا، وهو الآن يقضيها في حال يرخص له في القصر. انتهينا من هذا؟ إذا إنما تقصر من الصلاة الرباعية المكتوبة إذا أديت في السفر، إذا أديت في السفر، فهي ثلاثة قيود. أما الفائت ففيه تفصيل. الفائت إن فات في السفر، إن فات في السفر فهذا إن قضاه في سفر جاز له أن يقصره، وإن قضاه في حضر وجب عليه أن يتمه. أما الفائت في الحضر الفائت في الحضر يجب عليه أن يصليها أو أن يقضيها تامة، سواء قضاها في سفر أو قضاها في حضر، لأنها ثبتت في ذمته تامة. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن شروط السفر الذي تقصر فيه الصلاة. قال: إن قصد 16 فرسخا ذهبا. يقول: إنما يجوز القصر في سفر قصد فيه المسافر أن يقطع هذه المسافة، وهي 16 فرسخا 4 برود، لوروده عن الصحابة، فإن ابن عمر وابن عباس كان يقصران في 4 برود، وهذا مما لا مجال فيه للرأي، يعني المقادير الأصل أنها تتلقى عن الشارع ولا مجال فيها للاجتهاد، وما يفعله الصحابة أو يقوله مما لا مجال فيه للرأي فإن حكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكون ابن عمر وابن عباس يقصران في 4 برود لا فيما دونهما، هذا يدل على أنهم تلقوا هذا التحديد من الشارع، فصارت هذه مسافة القصر 4 برود، وهي 16 فرسخا بالكيلوات اليوم، بعضهم يقدرها ب 81 كيلو، بعضهم يقدرها ب 83 كيلو، بعضهم يزيد قليلا. 16 فرسخا ذهابا فقط، لا ذهابا وإيابا، فلا بد أن يكون قاصدا قطع هذه المسافة، قاصدا قطع هذه المسافة، وأن تكون هذه المسافة في الذهاب فقط لا في الإياب. فخرج بالقيد الأول القصد، من قطع هذه المسافة بغير قصد، من قطع هذه المسافة من غير قصد لقطعها، كالهائم، الهائم هو من يسمونه راكب التعاسيف، الذي يخرج يريد المشي في الأرض لكنه لا يقصد موضعا معينا، لا يقصد موضعا معينا، فهذا وإن طالت أسفاره فإنه لا يترخص، لأنه لم ينوي قطع مسافة السفر، فلا بد إذن من قصد قطع هذه المسافة. إذا قصد قطع هذه المسافة جاز له أن يترخص بالشروع في السفر، بالشروع في السفر، ويقوم القصد مقام الفعل، كأنه قطع هذه المسافة في الفعل. وضع عندكم المسألة، فلا بد إذن من وجود قصد قطع هذه المسافة. ذهابا، فلو كانت المسافة هذه ذهابا وإياب فهذه ليست مسافة قصر، لو كما قلنا 83 كيلو، لو كان الذهاب 44 كيلو والإياب 44 كيلو وقصد قطع هذه المسافة فإنه لا يكون مسافرا. في السفر المباح، شرط هذا السفر أيضا أن يكون مباحا، شرط هذا السفر أن يكون مباحا، والمقصود بالمباح هنا ما يقابل الحرام، ما يقابل الحرام، يعني الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى غير الحرام، فيمكن أن يكون واجبا ويمكن أن يكون مندوبا أو مباحا أو مكروها. وإنما منع المسافر سفرا حراما من الترخص بالقصر لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، كما هو مذهب الأئمة الأربعة، العاصي لا يستحق أن يخفف عنه وأن يرخص له، ولهذا لا يرخص له بهذه الرخصة كغيرها من الرخص، فلا يقصر إلا إذا كان السفر مباحا ولو للتنزه عند ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني التنزه من المقاصد المباحة لأنه إزالة الغم عن النفس. أما مجرد السفر لنظر البلدان، نظر البلدان والبنيان، فهذا ليس مقصدا شرعيا، ومن ثم لا يباح له القصر في هذا النوع من الأسفار. والتنزه أيضا لا يجوز له القصر عند الرمري رحمه الله، لكن ابن حجر يعد التنزه مقصدا شرعيا لما فيه قلنا من إزالة الغم عن النفس. حتى آبى، هذا بيان الغاية التي يستمر فيها القصر، إلى متى يظل يقصر؟ يقول: إلى أن يرجع، يعني ما دام مسافرا. حتى آبى يعني ما دام مسافرا، فإذا آبى يعني رجع صار مقيما، وإذا حصلت الإقامة امتنع القصر. مثل الإياب، نية الإقامة في مكان، نية الإقامة إذا نوى الإقامة في موطن أربعة أيام فصاعدا، أربعة أيام فصاعدا غير يومي الدخول والخروج، فإنه يصير مقيما، يصير مقيما تلزمه أحكام المقيمين. والدليل على تحديد هذه الأيام حديث مسلم في أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام. المهاجرون كما تعلمون حرم عليهم الإقامة بمكة بعد الهجرة، فلم يرخص لهم في دخول مكة إلا مسافرين، إلا مسافرين. أما الإقامة حرام عليهم أن يقيموا بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم في أن يقيموا بمكة بعد قضاء النسك، بعد الانتهاء من النسك رخص لهم في البقاء بمكة ثلاثة أيام. قال النووي رحمه الله: فدل هذا على أن الثلاثة في حكم السفر، الثلاثة في حكم السفر، والأربعة في حكم الإقامة، فرخص لهم فيما هو في حد السفر ومنعهم من حد الإقامة. فإذا نوى إقامة أربعة أيام صار مقيما غير يوم الدخول والخروج. فلو دخل البلد يوم السبت، يوم السبت وهو ينوي الخروج منها يوم الأربعاء مثلا، يقصر أو لا يقصر؟ ها؟ دخل يوم السبت وينوي الخروج يوم الأربعاء، يقصر أو لا يقصر؟ يقصر. لما؟ السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء هذه كم؟ خمسة كذا، لكن قلنا نسقط يوم الدخول ويوم الخروج فتبقى كم؟ ثلاثة، تبقى ثلاثة، فهو لا يزال في حد السفر يقصر. إذا نوى الخروج يوم الخميس ها؟ أتم، أتم، لأنه نوى إقامة أربعة أيام. هذا إذا حدد أو إذا عزم على واحد من الاثنين، إما الإقامة هذه المدة وإما أنه نوى أن يقيم دون هذه المدة، أقل من هذه المدة. فإن نوى أن يقيم هذه المدة أربعة أيام في موطن قبل أن يصل إليه صار مقيما بمجرد الوصول إليه، يعني شخص مسافر من الدوحة إلى الرياض مثلا وهو عازم أثناء الطريق أو من الدوحة أنه سيقيم في الرياض كم؟ أربعة أيام فصاعدا، فبمجرد وصوله إلى الرياض يصير مقيما، تلزمه أحكام المقيمين. أما إذا سافر إلى الرياض ولم ينوي الإقامة بها أربعة أيام أثناء الطريق، واضح؟ دخل الرياض وهو لا ينوي الإقامة هذه المدة، ثم بعد ذلك نوى بعد وصوله بيوم أو يومين نوى أن يقيم بها أربعة أيام فصاعدا، فيصير مقيما من متى؟ من النية، يصير مقيما من النية. أما قبل النية فإنه لا يزال في حكم المسافر. وإذا نزل بلدا لحاجة، إذا نزل بلدا لحاجة فهو يريد قضاء هذه الحاجة، هذا لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون عالم بأن هذه الحاجة تقضى في أقل من أربعة أيام، أو الحال الأخرى أن يعلم بأنها تقضى في أكثر من أربعة أيام. فإذا كان يعلم بأنها تقضى في أكثر من أربعة أيام فهذا في حكم المقيم، لأنه نوى أن يقيم لهذه الحاجة وهو يعلم أنها تقضى في أكثر من أربعة أيام، فهذا مقيم تلزمه أحكام الإقامة منذ وصوله. إذا كان يعلم بأنها تقضى في أقل من هذا فإنه لا يزال في حكم المسافر، يقصر. فإن لم تقضى خلال هذه المدة، لم تقضى في أقل من أربعة، يقصر إلى أن تقضى هذه الحاجة ما لم يتجاوز 18 يوما على المذهب، واضح؟ فإذا تجاوز 18 يوما أتم. ودليلهم على هذا قصره صلى الله عليه وسلم في تبوك 18 يوما، واختلفت الرواية في عدد الأيام في تبوك، بعضها 17 يوما، بعضها 18 يوما، بعضها 19 يوما، بعضها 20. الروايات التي فيها 20 ضعفها الشافعية بالإرسال، والروايات الأخرى 17 18 19 جمعوا بينها بأن من روى 17 حذف يومي الدخول والخروج، من روى 18 حسب واحدا من هذا، يعني إما يوم الدخول وإما يوم الخروج، ومن روى 19 حسب يومي الدخول والخروج. واضح عندكم مسألة؟ ومن هذا أخذوا أنه له أن يقصر إلى 18 يوما، إلى 18 يوما، فإن زاد فقد أصبح مقيما. ثم بدأ شرع بعد ذلك في شروط القصر، قال: وشرطه النية في الإحرام. شرط القصر أن ينويه في الإحرام، لأن القصر خلاف الأصل، خلاف الأصل، الأصل الإتمام، كذا الأصل في الصلاة الإتمام، فلا بد إذن من صارف يصرف المصلي عن هذا الأصل. الأصل أنه إذا كبر يريد فريضة الظهر، الأصل أنه يصليها تامة، فإذا كان يريد الخروج عن هذا الأصل لا بد من النية التي تصرف عن هذا الأصل، ومن ثم اشترطت نية القصر في تكبيرة الإحرام يرحمك الله أثناء تكبيرة الإحرام. فإذا لم ينوي أثناء تكبيرة الإحرام لزمه أن يتم، لزمه أن يتم، بخلاف الإتمام، بخلاف الإتمام لا تشترط نيته عند تكبيرة الإحرام لأنه الأصل. فلو نوى عند تكبيرة الإحرام القاصر ثم بدا له أن يتم بعد ذلك أثناء الصلاة، له ذلك، له أن يتم لأنه رجوع إلى الأصل، كذا. وشرطه النية في الإحرام، ولا بد من هذه النية، في هذه النية أن تكون نية جازمة كغيرها من النيات، لا بد أن يكون جازما بالقصر، جازما بالقصر. ولا صح التعليق إلا في حالة واحدة استثنيها الشافعية، وهي إذا تم بإمام لا يدري أيقصر أم يتم، وعليه علامات السفر، وعليه علامات السفر، يعني إشارات السفر ظاهرة، لكنه لا يدري هل نوى هذا الإمام الإتمام أم نوى القصر. ففي هذه الحالة يجوز له أن يعلق نيته بنية الإمام، فيقول: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت. فإن قصر له أن يصلي وراءه قصرا، في هذه الحالة يصح تعليق النية بنية من؟ بنية الإمام، إذا لم يعلم نية الإمام وكانت علامات السفر عليه. أما إذا لم يعلم عليه علامات السفر فإنه لا يصح تعليق النية عليه، فلا يصح أن يدخل مسجدا في الحواضر، يعني في البلدان، ويصلي وراء الإمام معلقا النية، لأن هذا لا تظهر عليه علامات السفر. والشرط الثاني يقول: ترك ما خالف، يعني ترك ما خالف القصر في الدوام، ترك ما خالف نية القصر في الدوام، أي في كل الصلاة، في كل الصلاة. فلو نوى الإقامة أثناء الصلاة فقد حصل ما يخالف القصر، حصل ما يخالف القصر لو نوى الإقامة. وأولى لو أقام، يعني لو كان يصلي على سفينة أو على طائرة ثم أثناء الصلاة وصل إلى وطنه، وصل إلى وطنه، فقد حصل ما ينافي القصر، فيلزمه الإتمام وترك ما خالف في الدوام. ثم انتقل بعد ذلك لبيان الرخصة الثانية من رخص السفر، وهي الجمع، الجمع بين الصلاتين. فقال: وجاز، وجاز أن يجمع بين العصرين، جاز. فبين لنا بهذا أن الجمع جائز، أن الجمع جائز، يعني ليس هو الأفضل، ليس هو الأفضل، لكن إذا جمع فسيأتينا بعد أيهما أفضل، التقديم أو التأخير بحسب الأرفق المعذور كما قال. وجاز أن يجمع بين العصرين، يعني بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر، وسميتا بالعصرين تغليبا لإحداهما على الأخرى، غلبت الأشرف، غلبت الأشرف وهي العصر، كما قيل الأسودان من باب التغليب كذا، والعمران أيضا من باب التغليب. والتغليب له أسباب كثيرة، من هذه الأسباب كون أحدهما أشرف من الآخر كما هنا، وكما في العشاءين أيضا، المغرب والعشاء غلبت العشاء لأنها أفضل من المغرب. وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحداهما، يعني في وقت إحداهما، فإن كان في وقت الظهر فهو جمع تقديم، وإن كان في وقت العصر فهو جمع تأخير. وأيهما أفضل سيأتينا بعد أنه بحسب الأرفق، بحسب الأرفق. فإن كان سائرا في وقت الظهر فالأفضل هنا جمع التأخير لأنه أرفق المسافر، وهذا ما يفعله ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان نازلا في وقت الظهر فالأفضل جمع التقديم لأنه أرفق له، بحيث إذا سار لم يقطعه بعد ذلك النزول لصلاة العصر. في وقت إحداهما كالعشاءين، قال كما يجوز الجمع للمقيم لمطر، لكن مع التقديم إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. انتقل إلى موطن آخر من مواطن الترخيص للجمع، وهو الجمع بسبب المطر، الجمع بسبب المطر. قال كما يجوز الجمع للمقيم لمطر، فالجمع بالمطر أو بسبب المطر يجوز للمسافر والمقيم. فالمقيم له أن يجمع المطر لمفهوم حديث ابن عباس في الصحيح، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و8 من غير خوف ولا مطر، فدل هذا على أنه كان يجمع في المطر. قال لكن مع التقديم، يعني إنما يجوز الجمع بسبب المطر جمع تقديم، جمع تقديم، ولا يجوز جمع تأخير في أظهر القولين. لما؟ قال لأن المطر ليس في يده، السفر بيده، هو الذي يقرر يسافر أم يبقى كذا، فله أن يجمع جمع تأخير لأنه يعلم أن سبب الترخيص موكول إليه، فلو أخر فإنه سيصلي في حال الرخصة أيضا. أما المطر فقد يدوم وقد لا يدوم، فلما كان كذلك إنما رخص له أن يجمع مع بقاء العذر. فالتأخير سيكون إخراج للصلاة عن وقتها مع عدم الأمن من استمرار العذر، فخص الجمع بسبب المطر بالتقديم لكن مع التقديم. شرط هذا الجمع يقول أن يوجد العذر وهو المطر، أن يوجد العذر يقينا، أن يوجد العذر يقينا عند أول الأولى وعند التحلل منها وعند ابتداء الثانية. إذن لابد أن يوجد المطر في 3 مواطن يقينا، أن يوجد عند الأولى لينوي الجمع، لأن الجمع يصير الصلاتين كصلاة واحدة، صلاة واحدة، ومن ثم لابد أن ينوي عند التكبيرة الأولى أنه سيصلي هذه الصلاة وسيجمع إليها الصلاة الثانية، فلا بد أن يوجد العذر لينوي عند الأولى، ولا بد أن يوجد العذر عند ختم الأولى وابتداء الثانية ليحصل اتصال الصلاتين مع وجود العذر. إن أمطرت عند ابتداء البادية، عند ابتداء الأولى وختمها، يعني في أولها وعند التحلل منها وفي ابتداء الثانية، فلو انقطع المطر خلال الأولى، لو انقطع المطر خلال الأولى لكنه حصل عند التحرم وعند التسليم، فإن العذر المجوز باق، العذر المجوز باق. ولو حصل المطر عند تحريمة الأولى وانقطع عند تحريمة الثانية، تبين أن العذر المجوز زال، فيجب عليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها وختمها وابتداء الثانية. شرط هذا الجمع أي بسبب المطر، قال لمن يصلي مع جماعة، أما المصلي منفردا فليس له أن يترخص لأنه لا مشقة عليه، وهذا الجمع إنما هو لزوال المشقة. ومن يصلي منفرد لا مشقة عليه في أن يصلي كل صلاة في وقتها. لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا، يعني إذا جاء إلى محل هذه الجماعة سواء كان محلها مسجدا أو غيره، إذا جاء إلى محل الجماعة من مكان بعيد، لأن هذا هو الذي يشق عليه الحضور، هذا الذي يشق عليه الحضور. أما من يأتي الجماعة من مكان قريب فإنه لا يشق عليه الحضور، والجمع هنا إنما كان للمشقة، لرفع المشقة والحرج، كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج على أمته. فالذي يأتي المكان الذي يأتي الجماعة من مكان قريب لا يشق عليه، واستثني من هذا الإمام، استثني من هذا الإمام، فله أن يجمع مع الناس، أن يصلي بالناس ما وإن كان محله قريبا، وإن كان محله قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك والحجرات قريبة من المسجد. إذا جاء من بعيد مسجدا، وبشرط أن يكون أيضا يناله الأذى مع المجيء من بعيد. أما إذا كان يجيء من بعيد ولا يناله الأذى، يجيء من بعيد ولا يناله الأذى، فإنه لا يترخص بالجمع أيضا لعدم المشقة في حقه. فإذا كان يأتي في كن، يعني في طريقه كن من المطر، فإنه لا يترخص. ومثله الذي يركب السيارة اليوم، الذي يركب السيارة ولا يتعرض للمطر، أيضا يأتي في كن، وهذا الجمع إنما رخص للمشقة ولا مشقة في حال هذا. ثم عاد للحديث عن شروط الجمع عموما، يعني سواء كان بسبب المطر أو بسبب السفر. قال: وشرطه النية في الأولى. هذه الشروط لجمع التقديم، هذه الشروط لجمع التقديم. شرطه النية في الأولى وما رتب، يعني والترتيب والولاء، فهذه ثلاثة شروط لجمع التقديم، لجمع التقديم. وجمع التقديم قلنا في السفر جائز كذا، وفي المطر متعين، في المطر متعين. فشرطه النية في الأولى، يعني لا بد أن ينوي عند الأولى، عند الأولى أنه سيجمع الثانية إليها. لكن هنا فرق بين الجمع بسبب المطر والجمع بسبب السفر. الجمع بسبب المطر سبق معنا أنه لا بد أن يوجد العذر متى؟ ها؟ عند ابتداء الأولى كذا، لينوي الجمع، لينوي الجمع، فلا بد من نية الجمع عند ابتداء الأولى في المطار، عند ابتداء الأولى في المطار، واضح؟ أما في السفر فيكفيه نية الجمع أثناء الأولى، يكفيه نية الجمع أثناء الأولى لقوة السفر وأصالته في الجمع بخلاف المطار. فسوغ أن يجمع، أن ينوي الجمع أثناء الصلاة في حال السفر بخلاف المطر، فإنه لا بد أن يعني تكبيرة الإحرام. وشرطه النية في الأولى، وقد علمنا لماذا اشترط النية في الأولى، لما؟ لأن الجمع يصير الصلاتين صلاة واحدة، صلاة واحدة، فلا بد أن ينوي الثانية عند الأولى. وشرطه النية في الأولى، فإذا لم ينوي في الأولى ثم بدا له الجمع بعد أن فرغ منها، ها، أو لم ينوي الجمع في المطار عند الأولى، عند تكبيرة الأولى، ماذا يفعل؟ يلزمه أن يؤخر الثانية إلى وقتها، يلزمه أن يؤخر الثانية إلى وقتها، يعني المرخص للجمع زال، المرخص للجمع زال بزوال شرطه وهي النية عند الأولى، فيلزمه أن يؤخر الثانية إلى وقتها إذا فقد هذا الشرط. وشرطه النية في الأولى وما رتب، يعني والترتيب. فالترتيب نحن سبق عندنا من قبل، سبق عندنا من قبل عندما كنا نتكلم عن كيفية الصلاة كذا، تذكرون البيت الذي ورد فيه الترتيب ايش قال؟ ها؟ ايش؟ وفائة النفي المؤقت دبي قضاءه لا فائة ذا سببي، والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات. الفور والترتيب أولى عند الشافعية فقط، الفور والترتيب، أولى وليس بحتم، ليس بحتم. الترتيب بين الفوائد أو بين الحاضرة والفوائد أولى، ليس بحتمين. واضح؟ متى يلزم الترتيب عند الشافعية؟ في جمع التقديم، في جمع التقديم يلزم الترتيب. فلا بد أن يصلي الظهر أولا ثم العصر، ثم العصر. لما؟ قالوا لأن الوقت وقت الأولى والثانية تبع، الأولى هي المتبوع والثانية تابع، ولا يسوغ تقديم المتبوع على التابع، لا يسوغ تقديم المتبوع على التابع. فلا بد أن يرتب. فإذا لم يرتب بأن بدأ بالثانية ثم صلى الأولى، ثم صلى الأولى، لم يصح، لم تصح الثانية، كذا لم تصح الثانية، وعليه أن يصليها ثانية. والولاء أي الموالاة بين الصلاتين، فلا يفصل بينهما بفاصل طويل، لا يفصل بينهما بفاصل طويل، لنفس العلة السابقة، الجمع صير الصلاتين كصلاة واحدة، إنما رخص في الفاصل اليسير للاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المقيم فأقام بين الصلاتين، أمره فأذن ثم أقام الأولى، ثم أمره فأقام وصلى الثانية، كذا. فدل هذا على أن الإقامة لا تضر في الفصل بين الصلاتين، وألحق بها نحو همي الفواصل إذا كان الفاصل يسيرا. أما إذا طال، إذا طال الفصل، والطول مرده إلى العرف، لكن هذا العرف ضبطوه بأنه بمقدار ركعتين، بمقدار ركعتين خفيفتين. فإذا فصل بين الصلاتين بمقدار ركعتين خفيفتين فقد فات الجمع، وعليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها. وإن تيمم، يعني وإن تيمم فإن له أن يجمع، وإن تيمم أي بين الصلاتين فإن له أن يجمع، هذا ما لم يطل التيمم بحيث يصل إلى الفاصل الطويل عرفا وهو بمقدار ركعتين. وإن تيمم، ليش قالوا وإن تيمم يا شباب؟ مش ممكن يصلي الصلاة الثانية بدون هذا الفاصل؟ لو تيمم وهو يريد جمع، لحظة، لا تتكلم إلا إذا أذن. لو أراد الشخص أن يجمع يا عبد الله بين الظهر والعصر، الظهر والعصر، وهو لا يجد الماء، لا يجد الماء، وتيمم قبل البدء بالظهر، فلماذا قال وإن تيمم عاد؟ ليش ما يصلي صاحبنا هذا الظهر ثم يصلي بعدها العصر؟ أحسنت، لأن المذهب أنه لا بد أن يتيمم لكل فريضة وليس لوقت الفريضة كقول الحنابلة، كذا، لكل فريضة. ومن ثم فإنه لا بد أن يتيمم للثانية، لا بد أن يتيمم للثانية. هذا التيمم فاصل يسير، هذا التيمم فاصل يسير، ولو صاحبه طلب يسير أيضا، ولو صاحبه طلب يسير فإنه فاصل يسير، ما لم يصل إلى حد الفاصل الكثير عرفا وهو مقدار ركعتين. فإذا وصل إلى حد الفاصل الكثير عرفا فإنه لم يصح له الجمع، وعليه أن يؤخر الثانية إلى وقتها. ودليل هذه المسألة كما قلنا كون الجمع يصير الصلاتين صلاة واحدة، ولذلك نازع أهل العلم في هذه العلة شيخ الإسلام وغيره، لكن هذا هو المذهب أنه لا بد من الموالاة بين الصلاتين. ثم بيّن رحمه الله تعالى الأفضل من جمع التقديم والتأخير، وهذا في حق المسافر، أما صاحب المطار فقد قلنا يتعين ماذا؟ جمع التقديم. قال والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق المعذور، الأرفق به هو الأفضل. فإن كان في وقت الأولى سائرا فالأفضل التأخير، وإن كان في وقت الأولى نازلا فالأفضل التقديم، كذا. وإن كان في، يعلم أنه في وقتيهما نازلا، في وقتيهما نازلا، يعني هو نازل في وقت الظهر وهو نازل أيضا في وقت العصر، فأيهما أفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ الأفضل جمع التأخير، الأفضل جمع التأخير، خروجا من خلاف من نازع في جمع التقديم كأبي حنيفة. ثم ختم الباب بمسألة الجمع بسبب المرض. قال: في مرض، أي الجمع في مرض، قول جلي وقوي. قول جلي واضح وقوي من حيث الدليل، اختاره حمد بن سليمان الخطابي رحمه الله تعالى من أئمة الشافعي المتقدمين أهل الحديث، ويحيى النووي اختاروا، يعني ليس مذهبا، ليس من المذهب، لكنه اختيار لهم، اختيار لهما، ويجوز تقليد الواحد منهما في هذا الاختيار، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في مسائل الأعذار المرخصة للجمع، الأعذار المرخصة للجمع أوصلوها تقريبا إلى 14 عذرا، 14 عذرا يجوز الجمع بين الصلاتين بسببها، عملا بعموم حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج على أمته، حيث وجد الحرج جاز الجمع وعدوا هذه الأعذار، ومن هذه الأعذار الجمع بسبب المرض، الجمع بسبب المرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.